بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتابه اليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد هذا قرانه قال تكلمنا عن الباب الترجمه ثم بقي علينا شرح الحديث. قال رحمه الله تعالى بسند متصل في اول كتابه اليه حدثنا مسدد ومن مسند ابو الحسن البصري قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو المعروف بابن عليا من الطبقه الثامنه قال اخبرنا ابو حيان التيمي. وابو حيان التيمي اسمه يحيى بن حيان يحيى بن سعيد ابو حيان التيمي عن ابي زرعه ابو زرعه البجلي ابو زرعه البجلي اختاره في اسمه كلا حريم كلا عبد الرحمن كلا غيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما اي ظاهرا غير مختزن يوما للناس فاتاه رجل اي ملك بصوره رجل فقال ما الايمان فقال يا محمد ما الايمان والحديث من طريق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اخرجه مطولا الامام مسلم ومن حديث ابي هريره ايضا وأما حديث فقال ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قيل قوله وبلقائه وتؤمن بالبعث معناهما واحد وقيل لا اللقاء عبارة عن الموت والبعث ما بعد ذلك وقيل غير ذلك. قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وأعاد قوله في السؤال ما الإيمان المفروض أنه يقول أن تؤمن بالله وملائكته فأعاد السؤال بالجواب له الإيمان إشارة إلى أهميته وكذلك في الإسلام. الإسلام أن تعبد الله عبادة الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة فذلك أيضا صدقة التطوع خرج من ذلك ليس داخلا أو ليس ركنا من أركان الإسلام وتصوم رمضان. قال ما الإحسان ما هو الإحسان الذي يتكرر في القرآن غير مرة ما المراد به قال أن تعبد الله كأنك تراه أي كأنك أي مقدرا نفسك انك ترى الى ربك حين عبادتك له فان لم تكن تراه فانه يراك فان لم تكن تراه هذه الدرجه الثانيه اول الدرجه او الصوت العليا ان تعبد الله كانك تراه لان هذه اتم واما هذه الثانيه اذا لم تكن هكذا او لم تستطيع هذا لا تكن اقل من ان تتصور بان الله سبحانه وتعالى يراك فانه يراك دائما هو يراك فاذا فاحسن العباده فهذا جوابه فان لم تكن تراه فلا تقصر بعبادته قدره زعل وهذا فانه يراك عله لذلك الجواب فكأنك تراه وإنما قال هكذا كما يقول حديث ابن حجر لا يستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يراه أحد في الدنيا وأما ما اختلف العلماء أو الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة الإسراء فكثير من الصحابة نفاها والأدلة تميل تؤيد ذلك، وإنما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل عنه ذلك، لكن هو له قولان رآه بفؤاده فرآه مطلقا، فالمطلق يحمل على المقيد، إنما هي رؤيا فؤادية بالقلب وليس بالعين، وهذا هو قول لا يختلف مع قول وجود الصحابة كابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنها وأبي ذر وغيرهم، يعني بينوا ذلك وقالوا لم يروا. فإذا ابن عباس لا يخالف ذلك، ولو قلنا على سبيل كما يعني كما يرجح ذلك بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين يرجحون ذلك، لكن نقول هذه خاصية خصوصية إن ثبتت، وأما أن يكون الإنسان يراه في الدنيا فإن هذا لا يصح له دليل. وهنا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث في دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة، وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من المتأخرين ومنهم صاحب الفتح والعراق وغيرهم والنووي وغيرهم يميلون إلى ترجيح ما نقل عن ابن عباس ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ليلة، لكن قلنا ان الأدلة تؤيد القول الاخر، فذاك بدليل اخر. وقد صرح مسلم في روايته من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن هنا يبطل قول من قال في هذا الحديث، والحديث لا يساعد ذلك قول بعض الصوفيه، فإن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هكذا فسره وقال: فإن لم تكن أي لم تجد وسميت من وجودك فتراه، ترى الله سبحانه وتعالى. هذا أولا من حيث قاعدة العربية ما يصلح. ثانيا الدليل الذي ذكرناه ينفي أن رؤية الدنيا ما في بأل أحد، ومن ناحية القاعدة العربية تراه هذه الألف ثابتة، وهو فإن لم تكن إن هذه جازمة، فيجمع الفعلين الأول في شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، تراه ما تراه والرواية كلها تراه. فإذا هذا أولا جهل بقاعدة اللغة العربية، ثانيا حيث المعنى غير صحيح، مثل هذا تحريف للحديث عن مقتضاه ومحتواه، لأن الحديث صريح في المعنى: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هنا تمام الجواب. وإن قلنا إن الجواب قدر له فلا تقصر في عبادته، فإنك لأن هذا دليل لذلك، أو قلنا إنه هو الجواب، فعلى كل حال فهذا التفسير غير صحيح وغير وارد أصلا في حديث معنى الحديث. فرؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا تصح أو لا تثبت لأحد. قال ماذا؟ لكنها جائزة، لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه، فلو كان مستحيلا أو محالا لما سأل ذلك ولما أقره الله سبحانه وتعالى على ذلك، على ذلك الطلب، إنما أحاله على أمر آخر لا يستطيعه. فإذا يعني نقول إنها وإن كانت جائزة لكنها لم تقع ولا تقع في الدنيا وإنما بعد الموت. فإن وراك قال: متى الساعة؟ هذا من جملة أسئلته. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا الظاهر من تصرف المصنف رحمه الله تعالى في باب ترجمته، حيث قال: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ثم عقبه بقوله: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا ظاهر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كل السؤال، كل الأسئلة التي وجهها على السائل المجهول وهو ملك. فما هو وذلك؟ أنه حمل ظاهر عبارة مصنف أو ظاهر تصرف مصنف يدل على ماذا؟ على أن هذا جواب لهذا السؤال، فكأنه يقول إن هذا سؤال وإن هذا السؤال جواب، وهكذا، وهو أني وأنت السائل والمسؤول مستويان في عدم علم ذلك، لا يمكن لخلق أن يطلع عليه سواء كنت أنا أو أنت. فإذا هذا بيان له، وكأنه يقول لو وجه مثل هذا السؤال يكون جواب هكذا. فإذا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يشمل هذا السؤال أيضا أو جواب هذا السؤال. وبعضهم قال قول البخاري وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أي نظر الأغلبية يعني ولذا هذا فليس جوابا للسؤال. متى الساعة؟ يوم الجمعة؟ يوم السبت؟ شهر كذا في سنة كذا؟ هذا هو السؤال جواب جواب السؤال. لكن قال من مسؤول عن أبي عالم السائل؟ قال نظر الأسئلة الماضية قال البخاري وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. لا بل الأولى أن نقول هذا أيضا بيان، هذا أيضا بيان، لأن ما لا يعني لا يعلم لا يعلم كله حقيقته جوابه أنه لا يعلم، هذا جواب بيان. قال متى الساعة من رسول عن أبي عالم السائل وسأخبرك عن أشراطها وسأخبرك لكن سأخبرك عن أشراطها أي عن علاماتها أي عن علامات الساعة. ثم بين ذلك بقول إذا ولدت الأمة ربها في رواية ربتها ولا تنافي بينهما. إذا ولدت المسؤول عن سأخبر عن أشرافها في هذه الرواية قال سأخبرك عن أشرافها. رواية البخاري ومسلم يقول أخبرني عن علامات أمارتها ولا تنافي بين الروايتين لإمكان الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وسأخبرك عن علاماتها أو عن أمارتها قال استأخر ذلك أي تأخر عليه الجواب فقال أنبئني أعلمني علمني أخبرني بأماراتها. سأل مرة ثانية فإذا الحديث لا يختلف لا معا. قال إذا ولدت الأمة ربها هذا اختلف عليه نحو أربعة أقوال أو سبعة أقوال بالتفصيل وأرجح ذلك كما قاله الحديث الحجر والذي يميل إليه القلب وهو عن كثرة عقوق الأمهات يعني واجب على الولد أن يطيع أمه لأن الله سبحانه وتعالى قرن طاعة الوالدين بعبادته فاعبدوا الله ولا تشركوا لآخر الآية وتضرع ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والوالدين وهكذا يقرب بين ذات وهذا فدل على يوم شأن هذا. فإذا عص وظلم والديه أو أحدهما أمه مثلا فيكون هذا كأنه رب كأنه سيد لأمه. وبعضهم قال يعني أنه بيع أمهات الأولاد حتى تتناقلها الأيدي بحيث أن الولد يكون ذا ثروة ويريد أن يشتري عامة فتدور الدائرة فتقع في يده ويشتريها ثم يجعلها يعني سرية له وهكذا يعني. وهذا أيضا لا يعلم لكن العام من ذلك وهذا العام من ذلك أن نقول جناية عن حقوق الأمهات أن تلد الأمة ربها ربتها أمة ربها أي يكثر عقوق الوالدين عقوق الأم عن وظلمها. وإذا تطاول أيضا العلامة الثانية وإذا تطاول رعاة الإبل البهم بالجر والرفع وإذا تطاول أي تغالب يعني يسبق أحدهما الآخر أو يغلب أحدهما الآخر في طول الدنيا تطاول رعاة الإبل البهم بالجر في فصول الإبل جمع أبهم السوس ويقولون إنه أشد أو أعتى نوع الإبل هو الأسود. وأما إذا قلنا رعاة الإبل البهم فيكون صفة للرعاة وجمع أبهم. وأما رواية من رواه رعاة الإبل البهم فهذا خطأوه لأنه لا يصلح لأن البهم واحد البهمة ولا بالشاكي أو فلا يقرأون مع رواية الإبل. وعلى في البنيان لماذا يتطاولون يتغالبون في البنيان في رفع البنيان وتشييده وبنائه وهذه يعني من علامة الساعة في خمس أي في أمور الخمس أو في خصال الخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الساعة تعالى أو بيانا بهذه الخمس إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بأن هذه الأمور لا يعلمها أحد في جواب سؤال من جهة إليه فدل على أن هذه الأمور مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى غيب أحد هذه الأشياء أنه يعلمها فهذا مفتري وكذاب. ومن الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض المفسرين المغالين أو الصوفية الصاوي في تفسير هذه الآية قال وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا حتى أعلمه هذه الخمس. وهذا من أين جاءه من كثير عن السرعة ولا يمكن أن يتقول أحد بمثل هذا التقول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمه إلا الله، فهذه أمور خمس لا يعلمها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو خرج من الدنيا ولم يعلمها لا ينقصه من درجة شيء، فلا يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه الأشياء، لأنه لن يثبت لنا ذلك، فلو ثبت فعلى الرأس والعين نحن لا ننكر ذلك. لكن هذه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن أحد إلا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا أحد من الخلق سواء كان ملك أو نبي لا يعلم هذه الأشياء، ولا يدعي أحد علمها، ولا ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس مما يليق بنا ولا به صلى الله عليه وسلم بعد أن علم وأعلمه الله سبحانه وتعالى إن هذه الخمس لا يعلمها إلا هو. ثم أدبر، ثم خرج ذلك الرجل وأدبر عن المجلس فقال ردوه، أي بعد أن خرج وقع في قلبه بروعه أنه سري. ومن الغريب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت بأعلم به من رجل منكم، ولم يشتبه علي أمره إلا هذه المرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يعرفه. فأما رواية من رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وفي رواية قال جاء على صورة بحية الكلب، فهذه كلها أخطاء، ما جاء بصورة بحية، لأن صحيح أو في الصحيح البخاري ومسلم ولا يعرف منا أحد، ولا يعرف منا أحد، فدل على أنه ما عرفه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه إلا بعد خروجه، وقع بروحه أنه لعله جبريل، فقالوا ردوه علي، ردوه إلي، فلما خرجوا لم يجدوا شيئا. فلذلك قال هذا جبريل جاء وعلم الناس دينهم. وقد سبق لنا أن قلنا إن هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه السؤال في ما يعني وما لا يعني في الأمور الدينية وفي الأمور التابعة، فيوما لشدة أو لتوالي الأسئلة غير النافعة غضب عليهم فصعد المنبر فقال سألوني لا تسألوني عن شيء إلا عن رسولي. فلما أكثر ذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني فزعوا أو خافوا أن ينزل غضب الله عليهم، فبكوا كل واحد بكى، وعمر رضي الله تعالى وقال رجل في خلال ذلك من أجل، لأنه كان يمتلك غرفة يسأله عن ذلك، لأنه كان يطعن بمخالفة لونه لنوم أبيه، كانوا يطعنون أنه ليس ولد أبيه ليس ولد فلان. فلما وجد الفرصة هذه قال يا رسول الله من أجل؟ قال أبو حذافة. كانت أمه حاضرة فقالت بعد الجلسة يا ولدي ما رأيت ولدا أعق منك. قال لماذا؟ قال إنا كنا قبل قليل في جاهلية وكنا نفعل ما نشاء من الفاحشة، فلعلي حملتك عن غير أبيك فتريد أن تفضحني من الناس. قال لعلما أباني لو فضحت لما فضحتي لو نسبني إلى رأي لم تسبت إليه، لكن يعني نجد قال أبوك فذاك هو نفسه. والثاني الآخر قال من أجل؟ قال أبوك سالم ولا شيبة. وهكذا قال رجل من أن أين أنا؟ قال بالجنة. والثاني الآخر قال أين أنا؟ أنت في النار. وهكذا يعني اشتد أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فبرفعهم رضي الله تعالى وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فسكن غضبه، فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فكف الناس كلهم عن الأسئلة نافعة وغير نافعة، لأنهم لا يدرون هذا مما يسمح فيه أم لا، فماذا كانوا ينتهزون فرصة إذا جاء غريب لم يصل لم تبلغه الآية ينتظرون حين يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل، فإذا سأل يستفيد. وهكذا حتى إنه إذا جاءه غريب من الأعراب يعطون له هدية ويأمرونه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل. فبينما كذلك جاء إمام ثعلبة وتكلم في حديثه فحمدوه لذلك، وخلال ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى لما تضايقوا عن عدم الأسئلة وعدم معرفته بالأمور الدينية هم أحوج إليها، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل لصورة رجل غريب على عادته، لأنهم إذا رأوا غريبا اجتمعوا، فجاء جبريل على صورة رجل غريب فجاء فسأل هذه الأسئلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجلسة في آخر الحديث إنه جبريل جاء يعلم الناس دينهم، وفي رواية قال جاء يسأل إذ لم تسأل، معنى ذلك أن الأسئلة التي هو عنا ليست من هذه المقاصد المعروفة هذه يعني ما الإيمان ما الإسلام ما الوضوء ما الزكاة ليست هذه ليست داخلة. ففرج الله عنهم بذلك فبعد ذلك بدأوا يسألون عما يحتاجون إليه من الأمور الدينية. قال فقال فلم يروا شيئا لم يروا يعني أحدا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب جعل ذلك كله من الإيمان. هذا مقصود البخاري رحمه الله تعالى لأنه يرى أن الإيمان والإسلام والدين شيء واحد والدين شيء واحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ثم قال في آخره جعل ذلك كله من الدين. وفي رواية السابقة قال جعل يعلم الناس دينهم جعل كله من الدين. وبين في أول الكلام فجعل ذلك كله دينا. وفي آخره قال جعل ذلك كله من الإيمان إشارة إلى أن الدين الذي أطلق عليه في أول الكلام هو الإيمان نفسه وهو الإسلام نفسه. فدل على أن كل منها أطلقوا على ما أطلقوا على الآخر. قال رحمه الله تعالى من سنة من الطفل حدثنا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أولا حدثنا إبراهيم بن حمزة قال باب هذا باب بلا ترجمة هذا باب بلا ترجمة. فهذا عادته كما يقولون إن البخاري إذا بوب ولم يذكر ترجمة واعتبروا كالفصل للباب السابق في منزلة الفصل. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم وحمزة قال حدثنا ابراهيم وسعد الصالحين عن ابن شهاد عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يكل وسالتك هل يرتد احد صفقه لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حتى تخالط حين تخالط تشاشد القلوب لا يسقط احد. قال وهذا بمنزلة الفصل ما قبله يتعلق بقوله فجعل ذلك كله دينا وفي التعلق عنه سمى الدين إيمانا في حديثه رقم سمى الدين إيمانا في حديثه رقم يعني معناه هل يرتد أحد سقطت بدينه بعد أن يدخل فيه هذا الدين سؤال. فقال لا. قال وكذلك الإيمان دين هو الذي يعني سبق ذكره دين بلفظ الدين هو الإيمان فدل على أن الإيمان والدين شيء واحد. قال رحمه الله تعالى بالسند حدثنا إبراهيم وحمزة هذا هو الزبيري ومن أحفاد من أولادي أو من أحفاد إسحاق بن الزبير أبو إسحاق المدني في قصم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني القاري عن صالح صالح بن كيسان صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الزوري المدني الرابعة عن عبيد الله بن عبد الله يعني من عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهذا الإسناد أولا من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره. ثانيا أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم صالح بن كيسان من الرابعة وابن شهاب من الرابعة أيضا من رواية الأقرع عبيد الله بن عبد الله من الطبقة الثالثة. وهو ايضا من لطائف الاسناد ايضا ان عبيد الله احد الفقهاء السبعة وايضا عبد الله بن عباس احد الفقهاء المدينة او مخبرين السبعة وعبد العبادلة الاربعة. وكذلك ايضا في رواية صحابي عن صحابي ان ابو سفيان صحابي قال اخبره انه قال اخبرني ابو سفيان صخر بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له سألت فهذا تقدم هذا الحديث يقول هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سقطة لدينه هذا هو محل الشاهد بعد أن يقول فيه فزعمت أن له كذلك الإيمان يعني دينه عن الإيمان معنى هو واحد. وكذلك قال حين تخالط بشاشته القلوب أي فراحه وسروره القلوب لا يسقط واحد يعني إذا دخل نور الإيمان وحلاوته القلب لا يصحب واحد لا يفقد احد. فيعني وهذه من علامات كونه حقا ومن علامات كون ذلك الرجل نبيا وكشف الدمع انه قال في اخره وقد كنت اعلم انه خارج لما اكون انه اظن منه فلو كنت عنده لغسلت عن قدمه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه وإلى آخر ما قاله لكنه ما وفق لذلك على كل حال وأسره. والشاهد من ذلك أن هذه الأمور التي أسرف بها أطر بها أجابه أبو سفيان وصدقه عليها هرقل أنها مأخوذة من الكتب الثالثة لأن هرقل كان يقرأ الكتب الثالثة وقال النصراني فدل على أن هذه الأمور قرأها في أوصاف الأنبياء وفي خاصة في وصف النبي الذي يكون آخر الزمان كان تحققها وتأكدها. فلما طابق لذلك قال إنه نبي شهد أنه نبي لكنه شح على ملكه فبذلك خسر الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى باب فضل من استبرع بدين باب فضل من استبرع بدين أراد بذلك أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان من مكملات الإيمان مكملات الإيمان. فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان هذا الحديث الآتي تعلقه من هذه الناحية لأن هذا الحديث يتحدث عن الورع والورع من مكملات الإيمان فهذا هو المناسبة مع ما قبله وإلا فأجزاء الإيمان التي تقدمت انتهت وسيأتي بعد ذلك أداء مسمى الإيمان وهذا سيتكلم عنه فيما بعد. قال رحمه الله تعالى بالسند المنقطع حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر أنه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فلا يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل مجلس حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أولا سنده أبو معين الفضل أم دكي من الطبقة التاسعة من أكابر الشيخ البخاري قال حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة من الطبقة السادسة عن عامر عامر هو الشعبي عامر بن شراحي أبو عامر الشعبي الإمام المعروف من الطبقة الثالثة قال أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما هذا صحابي من صغار الصحابة صحابي ابن صحابي بشير بن سعد أبوه صحابي أيضا رضي الله تعالى عنهما وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل الكوفيين حتى النعمان كان ولي إمرة الكوفة وكذلك أيضا فيه رواية عن النعمان بن بشير قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحلال بين وهنا يقول صاحب الفتح والشعبي الفتح المعروف رجال الإسلام الكوفيون وقد دخل النعمان الكوفة وولي امرتها وولي امرتها ولذلك مسلسل الكوفيين قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين وهو ما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه او رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه لانه حلال والحرام بين اي واضح بتنصيص الله سبحانه وتعالى في كتاب او في الحديث النبوي كذلك في التحريم وبينهما مشبهات مشبهات مشتبهات اي تشتبه لها جهتان جهات تشبه الى الحرام وجهات الى الحلال فماذا لا يعلمها كثير من الناس تشتبه على كثير من الناس فدل على ان المشتبهات على الخواص او العلماء المحققون الراسخون في العلم يعلمون كيف يلحقونها باغلب امثالها او يعرفون حكمها باستنباط الاحكام باستنباط اليه بتتبع الادله الاخرى غيرها فمن اتقى المشبهات ماذا الحلال تعمل والحرام تجتنبه بقي المشبهات وهذه تخص اناسا من اهل العلم واما انت فما دورك ان تجتنبها تتقيها اذن فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه يعني معناه بريئ دينه وعرضه من الطعن فيه لا تطعن دينا ولا عرضا فاذا السلامه مقدمه على كل شيء فإذا فمن اتقى الشبهات هو فيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا إشارة إلى محافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة ومراعاة المروءة، يعني ما لا ينقص عرضك ولا دينك فإذا تجتنبه أولى. قال ومن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات، قال هذا ما عرف نعرف أن عمل به أو أتمسك أو أفعله، ما في شيء. ماذا كراع يرعى حول الحمى، الحمى من عادة الملوك ومن عادة العرب، كان يظن في الجاهلية إن له حمى، كل ملوك لها حمى، الملك له حمى، وذلك أنه إذا سكن إذا حل في مكان ما، لأنه يعني كان أصحاب رحلة وغلة، إذا حل في موضع ما يأخذ كلبا يضعه، يعني قدامهم يأخذون كلبا ويصعد على رابع جبل ويصيح ويعوي ذلك الكلب يصيح، فما وصل صوته فهو للملك، هذا هو الحمى. ومع ذلك شريف للرعية. فهذا ماذا حكم من رعى او ماذا جنى على هذه المنطقة؟ اذا تصادر دابته لو دخلت شاه فعقابه اخذها، ولو دخل جمل عقابه اخذه، وهكذا، وعقوبة شديدة في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولله مثل الأعلى شبه محارم الله بهذا، فقال مثل هذا، فماذا يفعل الرعية؟ أسعد الرعية من يجتنب تلك المنطقة، يذهب بعيد بحيث أنه يستريح ولا يتشكك قلبه ولا ينزعج، أو تأتي يعني المصادفة يتفق أنه دخلت كذا، فإذا ابتعاد، هذه هي الحكمة يعني للعطلاء أو للعاكل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه محارم الله بهذه الأشياء، يقول هذه المشبهة إذا وقعت عليها ستقع في ذلك في داخل الحرام، فكما تعاقب بذلك عادة فالله سبحانه وتعالى يعاقبك على تساهلك في هذا. يوشك أن يواقعه أي ذلك الحمى، وإذا وقع في ذلك ماذا؟ العقوبة، والعقوبة لا تغتفر عنده، ألا أداة استثناء وتنبيه. وإن لكل ملك حمى، ملوك الدنيا لهم حمى معروف، وألا إن حمى الله محارمه، في رواية في أرضه محارمه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. إذن المحارم تعتبر حمى، والشبهات حاجزة بعدها، منطقة محظورة يعني لا ينبغي لك أن تصرف أن تصل إليها، بل اقتدي بالحلال الصرف خالص. بل بعضهم قال جعل بينك وبين لي وبين الشبهة حاجزا من المباح حتى تبتعد نفسك، لأن تطمع، لأنك إذا استقصيت المباح كله لازم النفس تطمع، أما رأيت بسوء تقول لك معلش شوية جديدة هذا، فإذا جئت من هذا لازم تقول لك لا شيء ندخل هناك أيضا، ما في يعني الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فلهذا يعني الإنسان يقع في هذه المخالفات والمغالطات، فالأحب له ماذا؟ أن يجتنب هذه المحظورات بهذا السبب. فأدخل البخاري هذا الحديث في هذا إشارة إلى أن الورع يعتبر جزءا من الدين، مكمل له، مكمل له، فإذا الإنسان تورع قال وإن في ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، مضغة أي بقدر ما يضغ من اللحم، صغيرة يعني، صغيرة هي، لكن هذه المضغة هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيها القلب النورانية بحيث أن الإنسان يستفيد ينتفي بها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا أداة استفتاح مضغة هي القلب، تلك المضغة هي القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. ما المناسبة لآخر الحديث مع أوله؟ فنقول إن له جهتان، جهة أن صلاح القلب وفساده ينبني على هذه الأمور، وهي التي تبين ثلاث مراحل، مرحلة الحلال ومرحلة الحرام وبينهما المشبهات. إذا هذا القلب إذا صلح صلح جسد كله، إذا فسد فسد جسد كله، ينبني على هذا. إذا كان يعني وقفت القلب، إذا وقفت أنت بنفسك على الحلال وابتعدت عن الحرام وابتعدت عن الشبهات، صلح قلبك وصلح جسدك، وبالعكس والعكس بالعكس. وكذلك أيضا كأنه يقول إن فساد القلب وصلاحه من الحلال والحرام، فإن إذا أكثرت من الحلال صلح قلبك، وإذا أكثرت من الشبهات أظلم قلبك، إذنية ووصل إلى فساده. فكأنه يقول إن القلب سيد الأعضاء، إن القلب سيد الأعضاء وينشئ من الفساد والصلاح. وكأنه يقول أيضا الأعضاء لها دخل في صلاح القلب وفساده، لأنك إذا كففت أو تركت الشبهة والحرام في أعضائك، في لسانك، في يدك، في رجلك، دخل ذلك أثر ذلك وهو النور إلى القلب، فاستقام القلب. فإذا استقام القلب لا ينشأ منه إلا خير، لا تتجه إلا إلى خير. إذن يلزمك أن تجعل نصب عينيك هذا، وهو أن القلب وإن كان هو الأمير للأعضاء، إلا أن المرعية لها دخل في إصلاح الملك نفسه، لأن هذه الأعضاء إن شغلتها وكلفت نفسك بالتمسك بالسنة، بالتمسك بالحلال، بالتمسك بالإتعاد واجتناب النواهي والشبهات، فقد أحرجت قلبك نفسك. وبعد ذلك لا يصدر من القلب إلا الخير، لأنه رئيس الأعضاء. فإذا الله سبحانه وتعالى من يعني من حق من عجيب حكمته ربط بين القلب والقالب. فالقلب كما قال انه يعني سيد الاعضاء، وهو الذي الاعضاء تتجه لاثماره، لكن بالعكس انه ايضا يستفيد من الاعضاء. الاعضاء اذا استقامت وصلحت يزداد نوره، فيزداد قوة، ويزداد بذلك استيلاءه على جميع الاعضاء. فاذا يعني الحلال والحرام له دخل في ذلك اثر عجيب، فينبغي للشخص ان يعني يعطي او ينظر الى هذا الحديث بعين النظر والاعتبار. قال رحمه الله تعالى، وايضا من الاجزاء من اجزاء الايمان او فسعاد الايمان اداء الخمس. وهنا قال باب اداء الخمس من الايمان، باب اداء الخمس من الايمان، وشعبة من شعب الإيمان، لأنه ذكره في الحديث هكذا، شعبة من شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى، حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أقول مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسني على سريره، فقال أطعمني حتى أجعل لك ثمن المال، فأعطيت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد الطيب لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يلقون أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا للقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نفيق إلا بشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي كفار مضان، تمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وندخل به الجنة. وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونعاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهوا عن أربع عن الحنثم والزباء والنقير والمزفة. وربما قال مقيد، وربما قال مقيد، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الحديث أولا ترجمته أو ترجمة رجالي، حدثنا علي بن الجعد شيخ البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أخبرنا شعبة الإمام المعروف عن أبي جمرة نصر بن عمران، نصر بن عمران بن نوح بن مخلد الضبعي إلى بني الضبيعة، منسوب إلى بني الضبيعة أبو جمرة، أنه قال كنت مع ابن عباس، أقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسني على سريره، يعني أن لي خاصية عند ابن عباس خصوصية ورفع مقام، وذلك لأنه كان يترجم في رواية أخرى بينا أنه كان يترجم بينه وبين الناس إذا جاءه ناس وفد كان يترجم له. والترجمة كما سبق لنا معناها في أوائل الكتاب هو أن يفصل لغة بلغة قوم آخرين، هذه أصل وضعها، هذا أصل وضعها فارسية مثلا بالعربية أو بالعكس، وهذا يسمى ترجمة. لكن الظاهر هنا أنه أعم من ذلك، وهو شرح نفس اللغة العربية، يضعها ابن عباس يتكلم ربما يخفى على بعض الناس فيعلق على ذلك أبو جمرة تفسير لهم، أو بالعكس حينما يسألونه أسئلة ربما ابن عباس ما يفهمها فيشرح له يعني مقاصد هؤلاء القوم الوفد الذين جاءوا يجيء له للسؤال مثلا، فيحتمل ذلك. يجلسني على سريره فقال ماذا؟ فقال أقم عندي حتى أجعل لك ثمن المال. هذا بعضهم حمله على أنه أجرى أو راتب على هذه الخدمة وهي الترجمة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أجرى على هذا المعنى أو على تعليم العلم. لكن الذي يظهر أنه لغير هذا، لأنه في هذه كتاب الحج أن ذلك أنه سأله عن العمرة أو التمتع فأفتاه بذلك فرأى في منامه، فكانوا يختلفون بذلك. عمر كان يمنع، عثمان كان يمنع، وبعض الصحابة كانوا يمنعون، ثم عباس كان منهم يرى ذلك فأفتاه بذلك. فلما أحرم من ذلك جاءه بمنامه عمرة متقبلة أو تمتع متقبلة وكذا أو قريبا من ذلك. فلما قال ذلك رأى ذلك جاء إلى ابن عباس فأخبره بما أفتاه وبأنه رأى في منامه كذا، ففرح ابن عباس فقال اجلس حتى أجعل لك ثمن من مالي جائزة على هذه الرؤيا الصالحة. لأنه كان يتأثر بالذين كانوا يمنعون من العلاء ويقول إنها سنة وهم يعاكسونه، فجائزة على هذه الرؤيا والظاهر هذا لأن هذا سيأتي لكتاب هذا الحج. حتى أجعل لك ثمن من مالي فأقمت معه شهرين فماذا؟ ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم أو من الوفد؟ وخلال ذلك اختصره وسيأتينا في كتاب العلم أيضا أن امرأة سألته عن النبي بالجر فقال ابن عباس إن وفد عبد القيس، فأجابها بهذا الحديث. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حضرهم الدليل يتقون للطالب أو للسائل الدليل النص. لماذا؟ لأنه يتضمن الحكمة، حكمة السؤال جواب السؤال مع بيان الدليل. فلذلك قال لها ما يجوز، فهذا رأي ابن عباس وهذا رأي مرفوض عند جمهور العلماء، لأنه منسوب ابن عباس كان على ما قاله لزمه أو أخذه من أول، لأن هذه الأربعة الأشياء كانت حينما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة، هذه الأربعة الأواني الأشياء. فهذه الأشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا قال جاء في حديث جبيرة بن عصيب وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أعيتكم عن الأوعية فشلا من كل وعي غير أن لا تشرب مسكرة، فدل على أن الإسكار هو المعتبر وأن هذه الأشياء نسخ النهي عنها. والله أعلم أن ابن عباس كان يعني ملتزمها. لماذا؟ يعني ما وصل إليه نفسه. لماذا؟ لأن هذه المرأة لما سألته عن نبي الجر ساق عليها هذا النص إشارة إلى أنه ما يجوز، لا إشارة إلى أنه ما يجوز. فهذا يدل على أن بعض العلماء لكن كلا لا زالوا يحرمون النبي بهذه الأشياء. وسبب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حرم هذه الأوعية الأربعة. لماذا؟ لأن هذه الأوعية الأربعة كانت صعبة غطاؤها لأنها محكمة ليست كربة. الكربة هذه عبارة عن جلد يربط بحبل، فإذا وصل الشراب إلى حد الإسكار يحل حبله، هذه نقطة عظيمة. مثلا أنت لبست في وعاء في الجلد في كربة وربطت عليه، فإذا وجدته مربوطا اشربه لأنه ما صار يعني مشكلة، وإذا وصل إلى حد الإسكار يحله. فإذا وجدته معلومة فأريبه، أريبه لا يطلع لك. فهذه الأرباط الأوعياء بخلاف ذلك لأنها محكمة، بعضها من الفقار وبعضها من كذا وبعضها من خشب منحوت، لا يستطيع الخمر أن يؤثر فيها، فغطاؤها موجود سواء كان مسكرا أم لا. فيتوهم الإنسان أنه ما وصل حد الإسكار فيشربه فيسكر. فتحشيا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأربعة. فلما تجرد نفوسهم وعلموا حرمة الخمر وتطبعوا وصار جبلا لهم قال انتبهوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، قال كنت نعيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبهوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فدل على أن الانتباه جائز إنما الإسكار. والظاهر مع عباس كما قلت لكم أنه يرى أنه مستند عليه ولم يصل هذا الخبر إليه. قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ من القوم؟ أو قال شرك من الروم من الوفد؟ قالوا ربيعة، نحن بنو ربيعة قبيلة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، هذا باستبشار يعني فرح بقدوم القادم وتقول مرحبا، وهذه من السنة وسيأتي في كتاب الأدب يعني إثبات هذه الألفاظ من أم هاني ومن غيره ومن غيره، يذكر لك أن بعض من قال مرحبا فهي من السنة الاستجابة بالقدوم مرحبا أصله أتيت مكان رحبا أي ذا سعادة ويزيدنا أحيانا أهلا أي أتيت أهلا فاستأنس فيه أي وجدت أهلا فاستأنس فيه معنا فهذه النبي صلى الله عليه وسلم يستأنسها أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة غير خزايا أي عن غير مخزيين أي ذليلنا ولا نادمين بما حملكم بخلاف سائر القبائل الذين غزاهم الصحابة واستذلوهم ونهبوا يعني ما لهم وأثروا يعني أنفسهم وأما أنتم جئتم يعني الطائعين وجئتم المسلمين فأنتم مكرمون معززون لا خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام لماذا بيّنوا ذلك وبيننا وبينك هذه الجملة كأنها علة لعدم استطاعته وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار نحن وبن بنو ربيعة وبنو وبن مضار نتحارب في يعني في دهورنا في زمان في أياننا فإذا كان الشهر الحرام نستطيع أن نتيك لأنه كل أحد وجد قاتل أبيه ما التفت إليه وأما دون ذلك فلا نستطيع فماذا؟ فمرنا بأمر فصل أي بين واضح نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا روايتان نخبر على جواب ميزون بالطلب قبله وقد اختلف النحاة في جازمه هل هو الطلب نفسه عن من الشرطية مقدرة أو العمل الأمر مقدرة في خلاف بين النحاة نخبر وأما بالرفع هو استئناف فكأنه كأن هذا ما يسمى استئنافا بيانية كأن سائلا قال لهم لماذا يعني لماذا طلبتم أن نخبركم بأمر فصل قالوا لأننا نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا أي من وراءنا من ورائنا الذين قومهم وندخل به الجنة وندخل به الجنة على الإعراب وسألوا عن الأشربة عن الأشربة قالوا نحن ننتبه فيه ونشرب الأشربة فماذا ما الذي يحل لنا وماذا يحرم علينا فأمرهم بأربعين بأربعة أشياء ونهاهم عن أربعين عن أربعة خصال أمرهم بالإيمان بالله وحده هذه تشمل الأربعة قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده هذا إيه هذا يقال تشويق تشويق للطالب بدون لماذا لأن الطالب إذا سمع مسألة مهمة وهو غير مستعد لها ربما لا يفهمها تمام الفهم والمعرفة فإذا قيل له أتعلم ألا تعلم كذا وكذا فإنه يتقبلها بقبول حسن بإقبال جيد فينتفع بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع هذه الأربع قال ماذا هذه الأربع مهمة جدا واستمعوها استماع قبول هي سماع قبول ولذلك قال لهم أتدرون ما الإيمان ماذا بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله أو أواجه قالوا الله رسول الله قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وهنا اختلف العلماء لأن هذه خمسة وإذا نظرنا إلى مراد المصنف رحمه الله تعالى كأنه يقول وأن تعطوا الخمس من المغنم هو الرابع لكن ليش صارت الخمسة فاختلف بتأويل ذلك والظاهر أن ذكر الشهادتين كأنه مدخل مدخل لشهادة لعلمهما وإلا فهذه هؤلاء جاءوا سنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إنما جاءوا سنين قائلين هذا ولكن المتفاصيل الأخرى الصلاة والزكاة هذه الأشياء ربما تقطع عليه إذا الأربعة هي معتبرة أو نقول الصلاة داخلة مع الشهادتين فتكون قسما واحدا أو نقول الخمس مع الزكاة في خلاف الظاهر أن القول الأول هو الأرجح أو الواضح وهو أن نقول الشهادتان لما ذكرتا توقيعة بعظم شأنهما لماذا؟ لأن هؤلاء لا حاجة لهما في هذا يعني هما جعلوا الشهادتان عندهما معروفة أو هما باختيارهم أي هم باختيارهم شهد عن نطقوا بالشهادتين قالوا وصيام رمضان ونهوما أربعين عن الحنتم أي عن الانتباه بالحنتم والحنتم هي الجراب الخضر ويقول إنها جرار آذانها في جنوبها جنبها وعن الحنتم والجباء القرعة هذه القرعة تصب لها وتكون محل الجبال والنكير أي خشب المنقوع ينقر جذع نخلة أو غير ذلك ينقر وسطه فيصلح ويستعمل للانتباه والمزفت وهذا أي عائن يعني طول الذي الزفت وهو القار وهذا ايضا يقويه او هذا الزفت هذا يقويه بحيث انه يؤثر في يعني التصرف مع داخله لا يستطيع لإسكار النجيز اذا وصل حد الإسكار يفتح المثبت وربما قال مقير بدل ليه بدل مثبت قال المقير المقير والمثبت معنى واحد المقير المطلوب بالقار والقار هو الزفت الزفت والقار معنى واحد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحفظوهن اي هؤلاء اللي هي الاشياء الاربعه او هؤلاء اللي هي الكلمات او اللي هي الخصال التي ذكرت لكم وهذا فيه اشاره الى الحث على حفظ العلم وسياتي المصنف رحمه الله تعالى ويريد نفس الحديث في كتاب العلم باب حفظ العلم ويستدل به على مشروعيه او على استحباب حفظ العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم احفظوهن قال بعده واخبروا بهن من وراءكم هذا ايضا الدور الثاني اولا تحفظ ثم بعد ذلك تبلغ قال واخبروا بهن من وراءكم فدل على تبليغ العلم وسياتي في كتاب العلم شرحه ايضا مره ثانيه مره اخرى واخبروا بمن وراءكم من ورائكم والمعنى واضح ورحمه الله تعالى ونقتدي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيه لما تعود بيننا وبين المعاصي من بعد ما تبلغنا بجنتك ومن الذين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا في اسمائنا وصائرنا قوتنا وعيتنا ويا الوالد منا جاكرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا اهلنا ولا تجعل الدنيا اكبر عمنا ولا امر غيمنا ولا غايه روبتنا ولا تصل بعين من لا خوف ولا يرحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام